واما بالهامات من نفس البشر. طب ايه اللي عرفني ان اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو ولا ناكلوش ني يعني؟ طب نقعد نشويه ومش عارف ايه وبتاع، ايه اللي قال لنا الحكايه؟ يبقى لازم دي بالتجارب او بالالهامات او من فيض الله على بعض ايه، على بعض خلقه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، اي لتحفظكم وتقيكم من بأسكم، اي من الحرب مع عدوكم. فهل انتم شاكرون؟ ده احنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش معنى خاص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لان اعداد المؤمن عشان يواجه الكافر، ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحوا بالحاجة، يسلحوا بالموضوع ايه، بالموضوع ده. ولذلك هناك وانزلنا الحديد ايه فيه بأس شديد ومنافع للناس، بس كده بأس شديد ومنافع للناس. قال شوف، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة ايه كمان؟ قتالية. ولذلك بقول وانزلناه، زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديد. ليه؟ لان القرآن حيهدي والحديد يعمل ايه؟ يا يضرب اللي ما يطوعش او اللي يعارض القرآن او الى اخره. وانزلنا الحديد، مع ان الحديد جاي من ايه؟ ده جاي من الارض، انما انزلناه يعني اجبناه من اعلى، جبناه من ايه وجاب الاثنين. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يا سيدي، وليعلم الله من ينصره ورسله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل انتم شاكرون؟ احنا بنحافظ عليكم، انتم نايمين بنحافظ عليكم، وانتم صاحيين وانتم مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى رب بيعمل في صنعته ايه؟ يصون صنعته، خلقها وخد قانون صيانتها كمان، خلقها وخد ايه؟ قانون الصيانة، هو خدها كمان. يبقى كان يصح لنا نشكره، مش خلقنا وبعدين يقولوا دبر روحك بقى انت. لا، هل انتم شاكرون؟ كان ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه، اننا نشكره دائما. مش سيدنا ادي سيدنا داود، انتقل لابنه سيدنا سليمان. ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان، طبقها لداود، قال لسليمان ابن عملنا ايه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به اباه داود، خلصنا منه. يبقى خد النعمه دي وحنزوده حاجه ثانيه. ايه الزياده بقى؟ الريح عاصفه. الريح عاصفه يعني شديده قويه. يجي واحد يقول لك ريح عاصفه، قال لك ايه ريح عاصفه، ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا بارض من من من صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحته اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخليه في مملكته. ولسليمان الريح ايه؟ عاصفه. وفي ايه ثانيه يجي مثلا يقول ايه؟ قال ربك وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعد، انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء، ريح لينه هينه ناعمه. الله، ده بيقول هنا عاصفه وهنا ايه؟ وهنا رخاء ولينه. يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفه تدي سرعه، لينه تدي راحه، فكاننا جمعنا لها بين السرعه في عاصفه وبين اللين والنعومه في رخاء. محدش يقدر يجمعهم ابدا دول ويا بعض كده. لا، ده لما العربية تسرع تشوف الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده، بهدوء اللي على مهلك يا اخي شويه، مش كده ويا ما مش عارف ايه بالشكل ده. فاذا العاصفه تدي ايه؟ شد شده شد عشان تدي له سرعه، انما الرخاء تدي ايه؟ ليه. فجمع له بين ما يعطيه السرعه الى مراده وبين ما يجعلها ايه؟ مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينات جسمه. لان الخضة بتاعت العملية دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا ايه؟ بيعملوا للانسان رباط حزام كده يربطوه بيه. ليه؟ لان يمكن حركة السرعة دي تعمل عملية زي دي. فقال لا، احنا ادناله ما يعطيه السرعة وما يعطيه، ومن يقدر على انه يعمل الاضداد كده يجمعها مع بعضها كده. قال لك القابض الباسط، ان الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط، يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم.

ما هذه التماثيل لك؟ وهنا ليس ما لا يمتن الله على نبي بأنه أعلمه أشياء محرمة، بقى امتن عليهم بأنهم يعملون تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي أنتم إيه؟ لا عارفون. نقول أن تفون التماثيل هنا لغرض لا لغرض التعظيم والإيه والعبادة، بل اللي يشوفها فيها إهانة. تمثال عامل له بقى واحد جبار ولا أسد كبير مناخخ وشايل له القصر، شايل له البلكونة، شايل، يبقى مش تعظيم ده، ده إيه؟ ده إهانة دي. نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كنا لمين؟ لهم لمين؟ الجماعة المعاصرين اللي عملين. طب ده الشيطان لما يجي ويبني كده الناس تعمل ايه؟ الناس تترعب. قال لك هم يعملوا، الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي. وإلا الناس لما كانت تشوف الشياطين بيعملوا العمليات دي يترعبوا ولا ما يترعبوش؟ وكنا لهم ايه؟ وكنا لهم حافظين. وبعد ذلك كلمنا على ان الجن اللي كانوا مسخرين لسمان هو بس اللي كان ايه يشوفهم وهم شايفينه، اما هم بيشوفوا كل حاجة، انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه. ولذلك لما قعدوا يبنوا وطفحوا الدم وهو واقف يراقبهم كده، ما دلهم على موته الا ايه؟ دابة الارض تأكل من سانه، تأكل بتاع امواع. فلما اخر اتاني هو ميت، وبعدين هم فاهمين انه واقف ايه يراقبهم، قاعدين يشتغلوا بقى وطفحوا الدم، وبعدين دبت الارض جت كده تحت المنساه وراح نخبه من راح واقع. قاموا قالوا الله ده ماتوا واحنا عمالين طفحانين الدم والمنساه. قام قال لك اهو ده يدل على ان الجن ما بيعلمش الغيب. ولذلك ربنا قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لحكمهم حافظين. وكنا لهم حافظين. هنا انت احنا نسمع كمان زمان يقول لك ام القماقم، القماقم الشيطان يقول لك ان بقى سليمان بعد ما ربنا امتن عليه عشان لا ينبغي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، راح جايب الشياطين اللي بيعملوا العمليات دي وراح حاطهم في الام وسد عليهم عشان ما يخدموش حد تاني ابدا. ومن الشاء الى اخره. طيب انتقلنا من سليمان، هو بيجيب لقطات بسيطة من القصة، انا دي مش قصة سليمان، ده قصة سليمان طويلة. نعم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه اي دعاه، النداء بالنسبة لله ايه؟ دعاء. لان النداء ان تطلب اقبال واحد عليه، تقول له يا فلان بس وكانه جاي، انما اعمل ايه لسه ما حصلش حاجه. فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقولوش يعمل حاجه؟ يبقى النداء قصد دعاء يجيبه الى ايه؟ يبقى غير نداء البشر. نداء البشر كل مراده الاقبال، يا محمد يعني تعال لي عندي، يجي عندك يعمل ايه ده موضوع تاني، يبقى يتقبل بقى الامر. انما ساعه ما نادى ربه وقول فاستجبنا له، يبقى ناداه بمطلوب، ناداه بايه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض أو إيه إلى آخره. قالوا الأنبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفر ما يجراش حاجة يعني. طيب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ألا يعلم الله أن الضر مسه؟ هو عارف. يعني ايه مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى ويحمد اني مسني الضر. فيه ضر وفيه ضر، الضر والنفع، وفيه ضر. الضر ايذاء في الجسد، والضرر اي ايذاء في اي شيء اخر غير الايه غير الجسد. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ده يعني توجه. هم قال لك وما الانسان ما يشجعش على الله. ولذلك الامام علي لما دخل عليه واحد يعود وهو بيقول يعني بيتألم من المرض، قال له اتتوجع وانت ابو الحسن؟ انت يعني تتوجع من كمان؟ قال له انا لا اشجع على الله، انا هعمل فتوى على ربنا. هو عايزني اقول انا اقول ايه؟ طب ده الادب حتى مع واحد عايز يجددك ويبين انه اقوى منك ويمسك ايدك كده